إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: يعرف المجرمون بسيماهم. يعرف المجرمون، بنى الفعل للمجهول، يعني أهل يعرف أهل الموقف المجرمين بسيماهم، فحذف للعلم فقال يعرف المجرمون، لأن الكلام منصب على المجرمين وعلى علاماتهم الفارقة لهم، فلذلك حذف الفاعل، لأن الكلام يعني متجه إلى هذه الشريحة المجرمة. بني الفعل للمفعول، قال يعرف المجرمون، يعرف يعلم حالهم، والمعرفة ضد النكرة، والمجرمون جمع مجرم، والمجرم أصله في اللغة الكاسب، ثم استعمل في فعل الشر من الحرام ومن الضلال ومن يعني الكفر والشرك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقد يسمى الكاسب لقومه جريمة، يعني جريمة يعني كاسب لقومه، ومنه الطير الذي يكسب يقال له الجارم. وأكثر ما يطلق الإجرام في القرآن على الكفر والمعاصي، فعلي إجرامي. نعم. قل لا تسألون عما أجرمنا. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أي يحملنكم ويكسبنكم. أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طبعا الحديث الصحيحين هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول تعالى يعرف المجرمون أي الكافرون الظالمون المشركون بعلاماتهم بسيماهم علاماتهم. قالوا اسوداد الوجوه وزرقة العيون. الواحد يكون وجهه في الدنيا أبيض فيتغير، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال المفسرون أحيانا يؤخذ بناصيته ويجر، أحيانا يؤخذ بقدمه ويجر، أحيانا تؤخذ ناصيته وقدميه ويلوى كما يلوى الحطب الذي يوضع في الفرن، يعمل هكذا ويكسر ظهره ويلوى ثم يرمى في النار، وأحيانا يؤخذ برأسه وقدمه ويجعل يسلك في سلسلة يدخل فيها ويجر بها. وهذا السياق تخويف لأهل الدنيا قبل أن يأتوا للموقف، ليخططوا للنجاة من هذا الهول وهذه المواقف. هذا الإخبار به في الدنيا للعقلاء لينجوا ويعتبروا ويعلموا أن الذي لا يسير على الحق مآله مآل هؤلاء المجرمين. إذن يعرف المجرمون بعلاماتهم الفارقة، زرق العيون، الغبرة على الوجوه، السواد، كالحون، الواحد منهم كالح حزين في كرب في ألم، شيء لا يعلمه إلا الله. فيؤخذ تأخذ الملائكة والزبانية برؤوسهم وأقدامهم، سواء كان بالجر أو برد رأسه على قدمه ليلف ويرمى في النار. وهذا الموقف موقف مخيف. وأكثر القرآن التخويف من هذا اليوم، وحذر منه ووصف ما يكون فيه الناس من الهول، وأنه لا ينفع في هذا اليوم إلا حسنات كسبها العبد في الدنيا، لا صديق ولا رصيد ولا حميم ولا قبيلة ولا زملاء ولا أموال، لا ينفع في هذا اليوم إلا الله، ثم ما كسب العبد من الحسنات قبل أن يموت. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هذا اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته التي تؤوي، ومن في الأرض جميعا، وصاحبته وبنيه. قالوا رتبهم على الألفة. يفر المرء من أخيه، أحب ما يألف الإنسان الأخ، يعني يألفه. قد يحب الولد ولكن الأخ تألفه. أنت أصلا من طبيعة الأخ أن يألف أخاه، لأنهم عايشين مع بعض ويألفوا بعض ويفهموا بعض. والأم بعد الأخ، والأب وصاحبته بعدين وبنيه. كل هذه المحاب العبد يوم القيامة يفر منها حتى لا يطالبوه بشيء، ولا يكون عنده ما يكفي من حسناته فتؤخذ حسناته فيكون ذلك سببا في ضياعه ودخوله النار. فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ قالوا النعم هنا تعريف الخلق لخطورة الإجرام وما يسببه لأصحابه، فتكون نعمة لمن سمع ذلك فيتوب وينجو ولا يكون من أهل النار. هذا نعمة للمتقين ليسمعوا هذا الكلام فيبتعدوا عما لا يبتعدوا عن الحرام، ويكون سبب في توبتهم، فيكون هذا نعمة عليهم لسماعه. نعم. ويقال لهم، هؤلاء المجرمون يقال لهم هذه جهنم. جهنم النار، لأن من دخلها تجهم وتقطب وجهه وعبس. التجهم هو التقطب والعبوس، وجهنم من أسماء النار. يقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون الكافرون الظالمون. يقول لك ما فيه جنة ولا فيه نار، هذا الدين أصلا شيء يضحك على الضعاف به. طيب لكن يعلمون حقيقة جهنم وحقيقة الجنة وحقيقة البعث بعد أن يفوت الأوان، ما في فائدة. أنت ينبغي أن تعلم هذا وتعمل بمقتضاه في الوقت الذي ينفعك ذلك وأنت في دار الدنيا. أما إذا انتقلت من الدنيا أصلا ما يقدر أحد يكفر يوم القيامة، حتى إبليس يوم القيامة ما يستطيع أحد يكفر. إذا كشفت الحجب لا يستطيع كافر أن يكفر، لأنه يلجأ للإيمان اللي ما يرى. ولذلك سلم سلم كلهم، والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيوم القيامة ما فيه إلا الأنين والخنين والصراخ والبكاء والندم والعويل عياذا بالله لمن مات كافرا. وهذا تخويف من هذا الموقف وتحذير منه. ويقال لهؤلاء المجرمين هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه هي النار التي يكذب وينكرها ويجحدها الكافرون في الدنيا، يقول ما فيه جنة ولا نار ولا شيء. يطوفون يسيرون بينها بين النار وبين حميم آن حار شديد الحرارة، يعني يطبخ من آلاف السنين على النار، بحيث إذا قرب منه الواحد سقطت فروة رأسه فيه، وإذا شربه ذاب ما في بطنه من الأمعاء ومن غير ذلك. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هذا العذاب عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منه لا مثيل له. فالعاقل يخطط للنجاة من النار، والعاقل يخطط ليكون من أهل الجنة. يقول رب العزة والجلال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وما الحياة الدنيا؟ الدنيا غرور، حلوة، خضيرة، نظيرة، شراب، أكل، أنس، مناظر، سماع أشياء تشتهيها، مجالس، متع. لكن الله لما خلقك يا عبد الله أمرك بأن تنهى نفسك عن الهوى الذي يضرك، ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. حجبت الجنة بالمكاره، الجنة لما خلقها قال هذه لا يبقى أحد إلا دخلها، فلما جاءت حفت بالمكاره. الصيام، الصلاة، الصدقة، الصبر، غض البصر، كف اللسان، كف البطن، كف الرجل، كف اليد، كلها مكاره. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صلى في الليل، صام في النهار، بذل ماله للفقراء، أعطى وقته لوالديه، تصدق على جيرانه، من سبه وشتمه يقول له جزاك الله خير، أعرف في نفسي أكثر مما قلت، نرجو الله أن يعفو عني. إذا قلت له لا ما لا يفعل، سيقول لك يا أخي سامحني والله إنك لا أحسن مني. واحد يسبك تقول له جزاك الله خير، أعرف في نفسي أكثر مما قلت، تقطع في يده الحبال. ذلك الجنة محفوفة بالمكاره، بخلاف النار محفوفة بماذا؟ بالشهوات، النظرة، الأكل، الشرب، النوم، الفسحة، التمتع. الوالدة يقول لها يا أخي أنا ماني فاضي، ماشي مع أولادي، طالع برا مع أولادي. الأب يا أخي أنا ماشي مع أصدقائي. والمناظر اللي تريد، والأكل الذي تريد، والفسحة والتمشية، والكلمة الذي تريد. حجبت النار شهوات. قالوا من اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. وأصول دخول النار أربعة أمور، وأصول دخول الجنة أربعة أمور. وربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن. سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة كبريات أسباب دخول النار. الأربعة اللي مقابلة لها كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة لتطلع الكنوز، ليدبروا آياته ويطلعوا الكنوز التي تسعدهم في الدنيا وترحمهم في الأخرى وترفعهم وتبعدهم عن الشبه وعن الضلال. لكن لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب. مشكلة أننا نريد الثمن والمثمون، هذه مشكلة العالم الإسلامي، أننا نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى اشترى اشترى فاستبشروا بيع. جنة لها ثمن، ونعم لها ثمن، التقى له ثمن، العلم له ثمن، كل شيء له ثمن. أنت تريد أن تأخذ الثمن والمثمون، هذا غلط. أي شيء تريد أدفع ثمنه وأخذه، هذا ينبغي أن نشيعه بيننا حتى نترقى وحتى نرتفع في الفضائل وحتى نكون قدوة للآخرين وحتى نبعد الأمة عن الضعف وعن التشرذم والشتات والتنافر والتدابر والتهارب. هذه الأمة خير أمة، لكن هذه الخيرية تنالها بما وصفت به: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو الذي كسبت به هذه الأمة الخيرية. أما نحن نريد كل شيء ولا نبذل شيء، هذا لا يكون. لا بد من البذل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا، والذين جاهدوا، جاهد السمع، البصر، اللسان، البذل، ترك الأعراض، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الشبه، ترك الربا، ترك النجش، ترك احتقار الضعاف، ترك رؤية الفضل على الغير. وأكثر ما يدمر الأمم أمراض القلوب. أمراض القلوب لا ترى، العجب، رؤية الفضل على الغير، احتقار المسلمين، الحسد، هذه أمراض فتاكة. وصاحبها نرجو الله السلام والعافية مظن أن لا يتوب، لأنه لا يتنبه أنه يحتقر الآخرين، يرى أنه هو كذا الله جعله أحسن من الآخرين. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم. المسلمون التفاضل بينهم بالتقى، التفاضل بين المسلمين بالتقى. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت آية الحجرات، قال عمر رضي الله عنه: الآن ضاع النسب، الآن ضاع النسب، ما في نسب. والنسب عند الفقهاء قالوا النسب منصب ودين، النسب منصب ودين، منصب واحد أعطاه الله منصب ودين، أو النسب ما ينسب الإنسان من يعني ما كان لوالديه من الفضائل. والتفاضل بثلاثة أمور في الدنيا: بالكرم وبالشجاعة وبالعلم. بالكرم وبالشجاعة وبالعلم. ولذلك هؤلاء الثلاثة الذين ما صدقوا أعاذنا الله وإياكم من ذلك، هما أول من تسعر بهم النار. أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. القمم الكاذبة، واحد أنفق لكن قلبه مليء بأن يسمع كريم، وأنفق ليقال كريم وقد قيل، وواحد قلبه مليء بأن يقال شجاع وأنفق ليقال شجاع وقد قيل، وواحد علم ليقال عالم وقد قيل، فأعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقال وقد قيل اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. يقال تعلمت فيك وعلمت، يقال كذبت، علمت ليقال وقد قيل، تصدقت ليقال وقد قيل، تجرأت ليقال وقد قيل. فلذلك يا أحبتي لا بد أن نكابد الإخلاص. النجاة لا بد لها من مكابدة الإخلاص. وما أحوجنا لمراكز للتدريب على الإخلاص. كيف نتدرب على الإخلاص؟ أول شيء، الناس لا ينفعونك ولا يضرونك، لا ضار ولا نافع إلا الله. ثاني شيء، الناس عاجزون، إذا اشتغلت للناس عاجزون أن يعطوك المكافأة الأجرة، أما الله فهو القادر ويعلم المخلص من غير المخلص فيعطيك الأجرة كاملة. أما الناس لو اشتغلت لهم يجهلون جانب الإخلاص فلا يعطيك الأجرة كاملة، لأن جانب من عملك لا يعلمه. أما الله محيط بعملك وبنيتك فيعطيك الأجر كاملة. الثالث، أن ربك كريم وقادر وغني، والناس ضعاف وجهال وفقراء، والعاقل يطلب ممن يستطيع أن يعطيه من العالم الكريم القادر الغني. ووعدنا جل وعلا وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال في محكم التنزيل: إن الله لا يخلف الميعاد. فلماذا لا نسير السير الصحيح ونعيش العيش الكريم ونلتجئ إلى الله ونسير على ما أراد منا ربنا، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. وإذا جاءنا أعداؤنا يريدون أن ينالوا منا دفعهم عنا رب السماوات والأرض، لأننا نحن لو استقمنا على ديننا وسرنا على الطريق المرسوم لنا ربنا يدفع عنا، لأن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله. إذن لماذا لا نسير على الطريقة فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى، وما أردناه يعطى لنا وما خفنا منه نؤمن منه. لكن التسويف، التسويف وتقديم الحاضر، أنا الآن مشغول بعدين نعمل بعد شهر إن شاء الله، يقول لك نعمل برنامج مع حفظ القرآن، أريد أن نعمل عمرة، لكن الآن في عندي تشطيب في البيت أو في عندي أشياء في الدكان أو زميلي أخذ إجازة، نعمل عمرة بعد شهر. يا أخي أعملها اليوم. تجد كل واحد يسوف، واحد يعمل معصية يقول لك أنا أريد أن توب لكن أنا الآن عندي أشياء، لو تبت ما تكون توبة، التوبة لا يجوز تأخيرها، لابد من التوبة تأخيرها ذنب، لابد من مباشرة التوبة. ولا تقبل الله بثلاثة أمور: الندم والإقلاع والنية ألا يعود. الندم والإقلاع والنية ألا يعود. أما تريد أن تتوب وأنت ما أقلعت، لا، هذا ما يصلح. فلذلك والله ربنا كريم وقادر وغني، وكل ما نريد يعطينا إياه، فلنلتجه إلى الله، نلتجه إلى الله ونتوجه إلى الله، ونعلم أن ربنا كريم وقادر، ولكن لا تخفى عليه خافية. الذي ينافق، الذي لا يخلص، الذي يحسد، الذي يحتقر، الذي يظلم، الذي يسرق، الذي يغتاب، ما يخفى على، لا تخفى على الله خافية. أما إذا استقمت ومشيت على الطريق المرسوم لك، ربك يضمن لك أمرين: يصلح لك دنياك ويصلح لك أخراك. بالله في شيء أعظم من هذا؟ أن تصلح للعبد دنياه وأخراه. وربنا لم يكلفنا بما لا نطيق، ما كلفنا ما لا نطيق. وإذا جاءتنا الأمور الصعبة أبواب الأمان مفتحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، فعند الاضطرار أبواب الأمان مفتحة. فيا أحبتي، العالم في حاجة ماسة إلى المسلمين وإلى تمثلهم لدينهم وإلى بيان الحق للعالم من هذا الدين الذي كمل والذي لا يحتاجه البشر شيء إلا وهو مبين فيه، وهو كتاب معجز. ويكفيكم أن السنة كلها دخلت في آية من القرآن، السنة كلها: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلا بد أن نصحبه، لا بد أن نفهمه، لا بد أن ننفذ الأوامر، لا بد أن نجتنب النواهي، وعند ذلك ما أردناه أعطي لنا، وما خفنا منه أمنا منه، ونسعد سعادة لا يعلمها إلا الله. نعم. إذن يقول لهم: ويقال للكفار المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. الكافرون يقول ما فيه نار ولا شيء. ولذلك الله أخبر أن المسلمين يؤمنون بالغيب، وأخبر أن الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال: غلبت الروم، ثم قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إلى أن قال: يعلمون ظاهرا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما نحن قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هم علمهم مبني على الظواهر، ونحن نؤمن بالغيب. فلذلك ينبغي لنا أن نساعد هؤلاء على إنقاذهم من الإجرام ومن النار، بتبيين الحق لهم وبالرفق بهم، وقبل ذلك نتمثل الإسلام حتى لا يكون عدم تمثلنا للإسلام مدعاة لنفرتهم من القبول منا. كما قال الشاعر: فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. فمن مدعاة القبول أن يكون الداعية متمثلا لما يدعو إليه. وأن يكون الطبيب صحيح الجسم، لأن الطبيب إذا كان مريض هذه مشكلة. أيوة. الطبيب أول ما ينبغي أن يعالج نفسه، ولذلك من أهم ما ينبغي أن نتعود عليه أن نعامل الناس بمثل ما نحب أن نعامل به. وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا، لا يكيل الإنسان لنفسه بمكيال ويكيل للآخرين بمكيال، هذا لا تبيحه الشريعة. لا، أنت مثل الناس، لا تنظر إلى نفسك نظرة فوقية ولا تنظر أيضا إلى نفسك نظرة دنيا. أنت مسلم، المسلم عظيم عند الله، لكن تواضع لإخوانك وانصفهم، وربنا كريم، ومن تواضع لله رفعه الله. نعم. يطوفون بينها، يطوفون بينها اللي هي هذه جهنم، وبين حميم، البين يعني الظرف الذي بين شيئين، اجعل بيننا وبينك موعدا، فالبين الشيء الذي يكون بين شيئين، يمشون مرة للحميم الحار ومرة لجهنم عياذا بالله. وهذه ألوان من العقوبات، كلما جاء لهذا ينتقل لهذا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا، وما هم منها بمخرجين عياذا بالله. نرجو الله السلام والعافية. حميم ماء حار، آن شديد الحرارة، أنا نضج نضج عجيب، فبأي آلاء نعم ربكما تكذبان أيها الإنس والجن. نعم. ثم انتهى من الطائفة الفاجرة وجاء للطائفة المتقية، وهما طائفتان، طائفة سابقة وطائفة مؤمنة، ولكل من السابقة والمؤمنين كرامة، لكن السابقة لها أشياء زائدة على الأخرى، وكلا وعد الله الحسنى. نعم. ولذلك جاء في أول السورة في أوصاف عظمة الله بثماني آلاء ربكما تكذبان، وجاء في أوصاف أهل النار بعد أهل النار على أبوابها سبعة من آلاء ربكما تكذبان، وجاء لأهل الجنة بثمانية من آلاء ربكما تكذبان، للذين يعني سابقون، وجاء للآخرين فبأي آلاء ربكما تكذبان، فثمانية وثمانية لأهل الجنة وسبعة لأهل النار من آلاء ربكما تكذبان، وثمانية لصفات الله تعالى، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر هذا. فسبعة لأوصاف عظمة الله، ثمانية لأوصاف عظمة الله، وسبعة لأبواب النار، وثمانية وثمانية لأبواب الجنة. ثمانية وثمانية وثمانية كم؟ وسبعة 31، فبأي آلاء ربك. هكذا ذكره النسفي في تفسيره في آخر تفسير الرحمن، فليرجع إلى هذا. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وللذي خاف المقام القيام والوقوف عند ربه جنتان. جنتان فيها ثلاثة أقوال أو أربعة، بعضهم قال جنتان المقصود الجنة، قال الشاعر قفا نبكي وهو يخاطب نفسه، والثاني قال خليلي عوجا، فهي جنة يخاطبها بأن جنتين، وهذا القول مرجوح لأن الله قال جنتان وقال بلسان عربي مبين. الثاني قالوا يكون القصر في الجنة في وسط البستان، فيكون كأن على اليمين جنة وعلى اليمين على اليسار جنة، فيكون البستان يفصله القصر الموجود فيه، ويكون كأن البستان جنتان. وقيل لا، لكل واحد من أهل الجنة جنتان أخبر الله بها، وهي جنة على ما أخبر الله. والله تعالى قال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف القيامة يوم القيامة عند ربه فامتثل الأوامر واجتنب النواهي وابتعد عن الشبه له جنتان. خاف الوقوف يوم القيامة عند ربه فامتثل الأوامر واجتنب النواهي، لمن فعل ذلك له جنتان. نعم. فبأي نعم ربكما تكذبان؟ ذواتا الجنتان صاحبتا أفنان. الأفنان قيل الأغصان، وقيل الألوان، وقيل الأنواع. أيوة، على فنن، على غصن، وهذا غصن يطلع فيه ثمر، وهذا غصن فيه ثمر، وهذا غصن فيه ثمر، وهذا الغصن تريد أن يأتيك، تريد أن يميل لك. شيء لا يمكن أن يعقل. وفي هذا الزمن الأمور قربت لوجود المواقع ولوجود التسجيل ولوجود الأشياء، تضغط زر يطلع لك شيء، تضغط زر يغيب عنك شيء. هذا ما كان أول يعرف هذا، لكن الآن أصبح الأمور كثير منها يعرف. تفتح يأتيك الماء، يكون ماء حار ماء بارد. الآن هذه النعم التي نعيشها نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين. ما رآها آباؤنا ولا أجدادنا ولا رآها أحدا ممن رآها أحد ممن قبلنا. ولذلك إن شكرنا ثبتها ربنا علينا وزادنا فيها. نعم، نعم، نعمة المال، نعمة الأمن، نعمة العافية، نعمة الخير، نعمة مضاعفة الحسنات. هذا البلد تروح تصلي صلاة واحدة كأنك صليت 6 شهور أو صليت 50 سنة. في المدينة الصلاة الواحدة تساوي 6 شهور، وفي الصلاة الواحدة في مكة تساوي 55 سنة و5 شهور و17 يوم. نعم، نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين. ولذلك لا يثبت النعم إلا الاستقامة، إلا الطاعة، إلا الخوف. أما الذي يكفر النعم الله يسلبه النعم. قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلذلك لا نخاف إلا أن لا نتنبه لشكر النعم فيسلبنا ربنا ما أعطانا من النعم. وكان الصحابة يخافون من النعم ويقول إن شاء الله ما يكون هذا استدراج. فالذي يضر هو المعاصي، وبالأخص إذا ظهرت ولم تستر. ظهور المعاصي هذا غاية في الخطورة. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرة بالذنب خطيرة جدا. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أخشوا فتنة لا تختص بالظالم. قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر العصيان وظهر هذا خطر. والله تعالى إذا أخذ الظالم يأخذه أخذ قوي، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فينبغي أن نتعاون على أن لا يظهر الحرام، وأن لا يظهر الباطل، وأن لا تظهر الذنوب، فإن ذلك خطر على الجميع، خطر جسيم على الجميع. والله تعالى يهمل ولا يهمل، ولا يمهل، يمهل ولا يهمل. الله تعالى يمهل ولا يهمل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها على أصح التفاسير بالطاعة، فكفروا ولم يقبلوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قراءة آمرنا أي كثرنا مترفيها فبطلوا ولم يشكروا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فذلك ينبغي أن نتعاون على الطاعة، ونتعاون على الشكر، ونتعاون على التحذير مما يسبب للأمة الدمار، لأن الذنوب إذا ظهرت وفشت هذا عين الخطر على الجميع. وإذا شكرنا ربنا واستقمنا على ديننا زادنا الله في النعم وثبتها علينا وأسعدنا في الدنيا وكف عنا أعداءنا، لأنه كريم وقادر وأولياؤه يدفع عنهم. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع مدافع بعد مدافع. المسلمون يوم الخندق، ماذا كان عند المسلمين يوم الخندق؟ كان عندهم ركن النصر، وهو الإيمان وإعداد ما يستطيعون، لأن النصر يأتي المسلمين بالإعداد، بالإعداد الحسي والإعداد المعنوي، أو بعبارة أخرى المسلمون ينتصرون بالاستقامة على الشرع. فإذا استقام المسلمون على الشرع نصرهم ربهم. وإيضاح ذلك أن قريشا وهوازن وغطفان والأحابيش، وهي قبائل مجتمعة حول مكة، جاءوا لأهل المدينة، وكان كل من على وجه الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعات، وعملوا كماشة على المدينة من فوقهم جهة حر الشرقية، ومن أسفل منهم من جهة الوادي، حتى قال الله وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف. قام المسلمون بركني النصر، فالركن المادي حفر الخندق، أكبر قوة في ذلك الوقت يمكن يفعلها المسلمون حفر الخندق أميال من الوبرة إلى حرة واقم، ومروا بجبل سلع في حتى أحاطوا المدينة من هذه الجهة المتعرية بخندق. ثم التجأوا إلى الله وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما. إذن آمنوا وسلموا هذا الركن المعنوي، وحفروا الخندق وهذا الركن المادي. إذن المسلمون ينتصرون بركنين، ركن مادي وهو إعداد ما يستطيعون ولو عصى، وركن معنوي وهو العلاقة بالله والتجاء إلى الله وعدم مخالفة شرع الله وعصيان الله. فلما فعلوا ذلك أرسل الله على أعدائهم من قريش الرياح والملائكة وهزمهم وامتن على المسلمين، فأصبحوا إن وضعوا قدرا نسفته الرياح، إن بنوا خيمة نسفتها الرياح، إن عقلوا جمل نسفته الرياح، إن بنوا خيمة وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وجاءت الرياح وأصبحت تضربهم بالحصى حتى قال أبو سفيان لا قرار لا قرار لا قرار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. إذن يا أحبتي من ينصر بالرياح والملائكة ينبغي للعبد أن يسير على ما أراد منه. أوفوا بعهدي الأمر سهل. إذن نسير على الطريقة المطلوبة منا وما أردناه يعطيه الله لنا. الأمر سهل وقريب وربنا قادر وكريم وغني ويقول ادعوني أستجب لكم ويقول إن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بيّن أنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحري بنا أن نتعاون على إنقاذ البشرية من النار والضلال. حري على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتعاون وأن تتعاضد وأن تتكافل على إنقاذ سكان الأرض من النار، وذلك بتمثل الدين وبالرفق ببعض وببيان جمال هذا الدين وترجمته لجميع اللغات في العالم. نبلغ هذا الدين لكل أصقاع الأرض ونتمثل نحن الدين ونحاول أن نحل مشاكلنا بالصلح والتفاهم والتحابب والتنازل والتحاور. ثم إننا نعلم أننا إذا فعلنا ذلك أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى. أما إذا تنازعنا فشلنا وضعفنا وتسلط علينا أعداؤنا وأصبحنا لقمة سائغة للكفار. لا بد أن نعلم هذا. ولا تنازعوا فتفشلوا.